رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب جديد، هو في الأحكام المتعلقة بالفوات والإحصار. حينما ذكر المؤلف رحمه الله أركان الحج وأركان العمرة وواجبات الحج وواجبات العمرة، انتهى ذكر المناسك، فبقي أن نعرف الأحكام المتعلقة بالفوات والأحكام المتعلقة بالإحصار. معنى الفوات أنني ركبت في الباخرة على أساس أنني أصل إلى جدة في اليوم السابع، وفي اليوم الثامن أتوجه إلى مكة ثم إلى منى، أو اليوم الثامن مثلا، إلا أن الباخرة في البحر تعطلت فلم أتمكن من الوصول إلا في صبيحة يوم العيد، ما وصلت إلى جدة إلا في صبيحة يوم العيد. أو أن إنسانا في غير الباخرة في سيارة في طريق البر وتاه في الطريق، أو خربت السيارة، أو حصل له ما حصل، فلم يتمكن من الوصول إلا بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة. نسمي هذا بالفوات. بالفوات. البند الثاني وهو الإحصار. أنا جئت مبكرا لكن حصل ظرف منعت بسببه من أداء الحج، فهذا يسمى بالإحصار. الفوات لا يكون في الحج والعمرة، وإنما يكون بالحج فقط، لأن الحج له وقت محدد، والعمرة نويت أن أعتمر يوم السبت ما وصلت إلا يوم الاثنين لا حرج في ذلك، لم أصل إلا يوم الأربعاء لا حرج في ذلك، لم أصل إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام أو شهر لا حرج في ذلك، لأن العمرة مر بنا بأنها في كل وقت، إلا إذا كانت العمرة المقترنة بالحج، كمن أحرم قارنة فإنه يحصل له فوات عن الحج والعمرة. فخلاصة قراءتنا في هذا الباب باب الفوات والإحصار. فوات عن أي شيء؟ فوات عن الحج. أنا لو وصلت مثلا في اليوم الثامن أتوجه إلى منى، لو وصلت في اليوم التاسع أتوجه إلى عرفة، لو وصلت في ليلة جمع وهي ليلة العاشر ووصلت قبل الفجر أتوجه إلى عرفة، إذا أدركتها قبل الفجر فقد أدركت الحج، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى مكة أو لم أتمكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد الفجر من يوم العيد. هل في مجال للحج؟ هل في مجال؟ لا، لأن عرفة الوقت للوقوف بها من صبيحة اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر وهو يوم العيد. فيقول لنا المؤلف رحمه الله موضحا لأحكام الفوات وأحكام الإحصار. الفوات من فاته الحج، يعني سبق فلم يدرك، انتهى الوقت فاتني الحج، سبق الوقت وانتهى ولم أدرك الوصول إلى عرفة حتى طلع الفجر في اليوم العاشر، هذا ماذا نسميه؟ فوات. أما الإحصار فيكون عن الحج وعن العمرة. جئت وحصل حادث سيارة ولم أتمكن من أداء النسك، جئت وحصل مشكلة وحصل قضية وحصل حادث أيا كان ولم أتمكن، وحصل مرض إلى آخره ولم أتمكن، فهذا يسمى بالإحصار. يعني مكة مهيئة والمشاعر مهيئة والمكان مهيئ، لكن أنا بنفسي لم أتمكن من الذهاب بسبب مشكلة حصلت ولم أتمكن من أداء. ماذا يفعل الإنسان؟ إنسان جاء من أقصى الشرق، جاء من أقصى الغرب ولم ينزل، أو ينظر الساعة عنده التاريخ فظن أن التاريخ أن يوم الخميس يوم 8، فقال يوم الخميس أصل إلى جدة وبعد ذلك توجه إلى مكة، فتبين أن يوم الخميس أنه يوم 9 حسب التقويم يختلف أو الرؤية تختلف، ولم يسمع عن ثبوت الرؤية في هذه البلاد ولم يسمع عن الإعلان، فظن أن الوقت باكي، فلما جاء قالوا إن الحج قد انتهى، فماذا يعمل؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، لأن العمرة وقتها موسع، وعليه ويهدي ويهدي. وأما بالنسبة للمحصر فإنه كذلك يتحلل متى ما أحصر، ويكون عليه هدي إذا لم يشترط، إذا لم يشترط. وأما إن اشترط فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا دم عليه. رباعة بنت الزبير جاءت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت إني أريد الحج وأجدني وجعة، يعني مريضة، ما أدري هل أتمكن من الوقوف بعرفة، هل أتمكن من الوقوف من رمي الجمار، هل أتمكن من أداء النسك من الطواف، وأجدني وجعة. فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. ومعنى الاشتراط أن يقول الإنسان فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حصل له العذر ومنع لأي سبب من الأسباب فإنه يتحلل ولا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. باب الفوات، يعني الفوات قلنا لا يكون إلا في الحج، أما العمرة ما اعتمر اليوم يعتمر بكرة، لم يعتمر يوم الثلاثاء يعتمر يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، الأسبوع القادم، ما في، يعني ما في وقت محدد. لكن الحج لا، إذا ما أدرك الوقوف بعرفة يوم الخميس، إذا ما أدرك يوم الخميس أو ليلة جمعة وهي ليلة العيد ما فاته الحج. نعم. الفوات كالفوت. الفوات كالفوت، مصدر فات، فات إذا سبق. نعم. إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره، مرضا كان أو عدوى. نعم. ويقال حصره أيضا من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة. من فاته الوقوف، من هو الذي يفوته الوقوف؟ إذا طلع عليه الفجر في يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الوقوف. إذا جاء قبل الفجر ولو بلحظة وذهب إلى عرفة وبقي فيها ولو لحظة قبل الفجر أدرك الحج. وأما من طلع الفجر قبل وقوفه بعرفة فقد فاته الحج. الحج السنة هذه خلاص. نعم. بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. أما من وقف بعرفة في صبيحة اليوم التاسع أدرك الحج، في ضحى اليوم التاسع، ظهر اليوم التاسع، عشر اليوم التاسع، عصره، المغرب، العشاء، منتصف الليل، آخر الليل، قبيل الفجر أدرك الحج. لكن طلع الفجر وأذن المؤذن لتأكده من بلوغ الفجر فقد فاته الحج. نعم. لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمعة. من ليلة جمعة وهي ليلة مزدلفة لا يفوت. ما نقول إذا غربت الشمس، بعض الناس قد يتوهم لأن إذا غربت الشمس يوم عرفة انتهى. لا، كل الليل صالح لأن يقف فيه بعرفة، وصالح لأن يمر بعرفة، وصالح لأن ينزل بعرفة ولو لحظة من المغرب إلى الفجر. كل هذا الوقت مهيأ وصالح لأن يقف فيه الحاج ويدرك الحج. فبعض الناس قد يتوهم يقول إذا غرب، كأنه يشاهد الناس بمجرد مغيب الشمس ينتقلون، قال خلاص انتهى الوقوف بانتقال الناس. لا، طوال الليل مهيأ للوقوف، فإذا طلع الفجر ولم يقف فات الحج، انتهى آخر فرصة. نعم. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام الأول عن جابر، فأراد أن يتأكد قال رسول الله قال الكلام هذا. قال نعم. أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال نعم. من لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع وهي ليلة العيد وهي ليلة مزدلفة. نعم. قال نعم، رواه الأثرم. نعم. وتحلل بعمرة. فات الحج ماذا يعمل؟ خلاص يخلع ملابسه؟ لا، يتحلل بعمرة، لأنه دخل بنسك فيتحلل بعمرة، لأنه يجوز للحاج أن يتحلل بعمرة. متى مر بنا أيها الأحباب أن الحاج يتحلل بعمرة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فإن الإنسان الحاج يجوز له أن يتحلل من الحج بجعل نسكه بدل أن يكون حجا أو بدل أن يكون قارنا أن يجعلها عمرة ويكون متمتع. فيقول من فاته الحج تحلل بعمرة، لأنه يجوز للإنسان الحاج أن يتحلل من الحج إلى العمرة. نعم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فيطوف ويسعى، مر بنا أركان العمرة أمس. كم أركان العمرة قلنا؟ ثلاثة. الإحرام والمقصود به نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. فالآن يقول تحلل بعمرة، جاء نزل من الباخرة وإذا بالناس قد عيدوا يوم العيد ما في حد، ماذا يعمل؟ نقول تحلل بعمرة، عليك الطواف والسعي والحلق أو التقصير وتنتهي العمرة. نعم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر إن لو قال لا أنا تأخرت أنا هذه السنة فاتني الحج ولا أريد أن أتحلل أريد أن أبقى لمدة سنة كاملة أبقى بالإحرام سنة كاملة لو أراد ذلك قلنا لا حرج إذا أراد البقاء في إحرامه إلى العام القادم فلا حرج في ذلك نعم إن لم يختار البقاء على إحرامه ليحج من العام القادم نعم ويقضي الحج الفائت ويقضي هذا الحج الذي فاته نعم ويهدي هديا يذبحه في قضائه نعم وقت القضاء نعم إن لم يكن اشترط فإذا كان قد اشترط كيف يشترط يشترط كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير حينما قالت إني أريد الحج وآجدني واجعة قال حجي واشترطي بمعنى يقول الإنسان فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نعم ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه إن لم يكن والأولى للإنسان أن يشترط لأنه ما يدري ماذا يعرض له ما يدري هل يتمكن يعني إذا أراد الإحرام من قرن المنازل إذا أراد الإحرام من الجحفة من ذات عرق من يلملم من ذي الحليفة يقول اللهم إني أردت نويت الإحرام بكذا بالعمرة بالحج قارنا متمتعا مفردا إلى آخره فيسره لي وتقبله مني فإن حبسني هذا الشخص فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا كان مشترطا فلا شيء عليه لا هدي عليه ولا قضاء من العام القادم عليه قال إن لم يكن اشترط نعم لقول عمر بن لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحلل عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وجه أبو أيوب قال له اصنع ما يصنع المعتمر هو جاء وفات الحج لأن الحج يفوت بصبيحة يومي أو بفجري إذا طلع فجر يوم العيد فات الحج فهذا فاته الحج قال اصنع ما يصنع المعتمر يعني عليك الطواف والسعي والحلق والتقصير وتكون عمرة نعم اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي رواه الشافعي والقارن وغيره سواء نعم ومن اشترط بأن قال ومن اشترط يعني في بداية الدخول في النسك قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نعم ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء عليه لأنه قد اشترط نعم فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون إلا أن يكون الحج واجب يعني حجة الإسلام فعليه أن يؤديها إذا كان الحج واجب فعليه أن يؤديه إذا كان الحج واجب لأجل نذر فعليه أن يؤديه أما إذا كان حجا يعني نافلة فإن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء نعم إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه لأنه واجب لأنه حج الفريضة لأنه نتيجة نذر نعم وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأه أخطأ الناس فبدل أن يقفوا في يوم 9 وقفوا يوم 8 أخطأ الناس فبدل أن يقفوا في يوم 9 وقفوا في يوم العيد نتيجة خطأ أجزأهم الوقوف لا نقول إن حجهم غير صحيح لا بل الحج صحيح ويجزئهم الوقوف أما لو أخطأ البعض وأصاب الكل فمن أخطأ فإن حجه غير صحيح نعم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم. أجزأهم يعني كل الناس جميع الواقفين بعرفة حصل وقوفهم في وقت خاطئ، جعلوه في اليوم الثامن الحج صحيح، جعلوه في اليوم العاشر نتيجة خطأ الحج صحيح. لكن لو ناس فئة أخطأوا ووقفوا قبل أو بعد قلنا لا حجكم غير صحيح. نعم. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، ومن أحرم فصده عدو عن البيت. هذا الفوات، الكلام المتقدم بالفوات، الكلام اللاحق بالإحصاء، منعهم عدو. نعم. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر يعني هديا، نحر الهدي. نعم. في موضعه. نعم. ثم المكان حل اللي حفر فيه أو منع فيه ثم حل. نعم. لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. سواء كان في حج أو عمرة قارن أو مفرد. نعم. وسواء كان الحصر عاما في جميع عاما في جميع الحجاج أو له وحده. نعم. أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، كمن حبس بغير حق. نعم. فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام. إذا ما عند يعني قلنا مثلا إذا حبس أو إذا أحصر أو كذا تحلل وعليه هدي، ما فقد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. نعم. بنية التحلل، يصوم 10 بنية التحلل من النسك. نعم. ثم حل. نعم. ولا إطعام في الإحصار، ما في إطعام، إطعام 6 مساكين 10 مساكين أو كذا لا، إما صيام يعني دم إراقة دم أو صيام، وأما الإطعام فلا. نعم. وظاهر كلامه كالخراقي وغيره، عدم وجوب الحلق أو التقصير لأنه ما أدى نسك، هل كان يحلق أو يقصر، يتحلل ويهدي فقط. والهدي أو الصيام إذا لم يكن اشترط، أما إذا اشترط فلا هدي ولا صيام ولا شيء على الهدي. يجب في حالة الإحصار إذا لم يكن اشترط، الصيام إذا لم يجد الهدي يجب في حالة الإحصار إذا لم يكن اشترط، أما إذا كان قد اشترط فلا هدي ولا صيام. نعم. عدم وجوب الحلق أو التقصير. نعم. وظاهر كلام الخرافي عدم وجوب، ما يحلق ولا يقصر. نعم. وقدمه في المحرر، نعم. وشرح ابن رزين. نعم. وإن صد عن عرفة، دون البيت، عرفة منع منها لكن البيت مهيأ له. نعم. تحلل بعمرة، إذا كان حاج لازم يروح العرفة لكن منع من عرفة فيأتي للبيت لعمرة. نعم. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأنه يجوز للإنسان أن يقلب الحج إلى عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. نعم. تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأنه قلب، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر. نعم. لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمع الحصر أولى، هو يتمنى الحج لكن ما تيسر، فمعناه ينتقل إلى قلبه عمرة. نعم. فمعه أولى. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط، وإن أحصر يعني لم يتمكن من طواف الإفاضة فقط، وقف بعرفة وأدى جميع المناسك لكن طواف الإفاضة منع. نعم. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. نعم. وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم لأجل هذا الواجب. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب مرض نفقة ودخل المستشفى أو ذهبت النفقة التي ينفق على نفسه منها أو ضاع في الطريق ما يعني تاه. نعم. أو ظل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت ويقوم. نعم. حتى يقدر على البيت لأنه لا يستفيد بالإحلال. لو قلنا له تحلل ماذا استفاد؟ هو تاه هو ضائع فلا يتحلل حتى يصل إلى البيت لأنه لا يستفيد من هذا التحلل شيئا. نعم. لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو بخلاف من احصره العدو لأنه يريد أن يجابهه أو يريد أن يتخلص منه أو يريد أن يسلم من شره. نسأل الله السلامة ونسأل الله الحفظ لبيت الله الحرام من كل شر وبلاء. نعم. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة لأنه أحصر يتحلل بعمرة والحج انتهى. نعم. ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. نعم. إذا كان معه هدي لا ينحره إلا بالحرم لأن الحرم هو وقف هو المكان المهيأ لإراقة دم الهدي. نعم. هذا إن لم يكن اشترط هذه نقطة مهمة. إن لم يكن اشترط فإن كان قد اشترط فلا شيء عليه. والاشتراط كما قلنا أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني وإلا فله التحلل مجانا. وإذا كان قد اشترط فله التحلل في جميع ما تقدم ولا شيء عليه يعني مجانا يعني بدون صيام بدون إراقة دم فله التحلل مجانا إذا كان قد اشترط. لذلك الأولى للإنسان إذا أراد أن يعقد نية الدخول في النسك أن يشترط كما قالت ضباعة بنت الزبير إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. فإذا اشترط الإنسان وحصل له عذر مرض حادث سيارة إلى آخره فإنه يتحلل ولا شيء عليه إذا كان قد اشترط. وأما إذا لم يشترط فلا بد من الأحكام التي مرت بنا في قراءتنا آنفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.